الضيعة اللي فيها تربيت ومغيبها بيت وبيت هالضيعة اللي فيها تربيت ومغيبها بيت وبيت فيها انحبيت وحبيت ولبيت الحب اشتقنا وطالت غيبتنا يطول.